يقول السائل: أنا ابن عاق لوالدي منذ زمن طويل، وندمت على ما فعلته بهما، ولا أعرف كيف التوبة عن هذا العمل المشين. أرجو من فضيلتكم معرفة كيفية رضاء ربي علي في حسن معاملة والدي وكيفية مسامحتهم لي. التوبة يا إخوة، التوبة بابها مفتوح، باب التوبة مفتوح، لكن التوبة الصادقة، التوبة الصادقة لا بد لها من شروط. ومعلوم أن التوبة الصادقة تجب ما قبلها من الذنوب والآثام، كما جاء في الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقوله: التوبة تمحو الحوبة، وقوله: الإسلام يجب ما قبله. فالتوبة الصادقة تمحو الذنوب والآثام. واسمعوا ما قاله الله عز وجل في القرآن، قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. هذه الذنوب من أكبر الكبائر. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالتوبة تجب ما قبلها، لكن يشترط لها شروط. أولا: الإقلاع عن الذنب الذي فعله الإنسان، فإن كان واجبا بادر إلى فعله، وإن كان محرما بادر إلى تركه وابتعد عنه. اثنين: الندم على فعل هذا الذنب الذي صدر منه. الثالثة: العزم ألا يعود إليه أبدا. الرابع: أن يتحلل صاحب الحق من حقه، ويطلب منه العفو والمسامحة. والخامس: أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه، لأن التوبة إذا كانت عند الغرغرة، إذا بلغت الروح الحلقوم أو طلعت الشمس من مغربها، لا تقبل. فإذا وجدت هذه الشروط فالتوبة صادقة تجب ما قبلها. فأنت أخي الكريم عليك أن تستسمح بين الوالدين، وتطلب منهم العفو والمسامحة والصفح، وتحسن إليهم، وقلب الوالد والوالدة حنون. إذا طلبت ذلك منهم إن شاء الله لن يتأخر عن هذا الأمر. يذكر أن امرأة كان ولدها عاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان عاق جدا، فحضرته الوفاة، فكان في نزع شديد، وبقيت الروح لم تخرج. هذا العهد على الناقل، بقيت الروح لم تخرج. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: علي بأمه. فسئلت هذه الأم، قالت: إنه كان عاق بي، وكان يعني كان عاق للوالدة، وكان يقدم زوجته علي، هكذا يقول الناقل. فقال عليه الصلاة والسلام، إن صدقت الرواية: علي بالحطب، يعني أوقد نار فألقوه فيها. فقالت: يا رسول الله، قد عفوت عنه وسامحته، عفوت عنه وسامحته. لاحظوا يعني حنان الأم، عفوت عنه وسامحته. قالوا: فخرجت روحه. والله أعلم، القصة يعني في صحتها كلام، لكن هذا من باب التقريب، ويذكرها بعض الناس للترغيب والترهيب. ولا شك أيضا في صحة القصة المعروفة في المرأتين اللتين اختصمتا عند سليمان عليه السلام، اختصمتا في الولد، لأن المرأتين كل واحدة منهن أتت بولد، فأتى الذيب، عدى الذيب على الولدين، فأخذ أحد الولدين، فاختصمتا في الولد الباقي، كل واحدة تقول: هذا ولدي. فداود عليه السلام أولا حكم به للكبرى، قال: تأخذه الكبرى. لكن سليمان عليه السلام لم يرتضي هذا الحكم، فقال علي بالسكين، علي بالسكين. فقالت الصغرى وماذا تفعل بها؟ قال أريد أن أشقه نصفين، كل واحدة تأخذ نصف. فقالت الصغرى هو لها يا هو لها يا نعم يا نبي الله، هو لها، يعني تنازلت عنه حنان الأمومة، حملها على التنازل عن الطفل شفقة عليه، فحكم به للصغرى بهذه القرينة. ولهذا يقول الله عز وجل ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. نعم. يقول السائل الله أكبر الله أكبر، في أسئلة كثير؟ اي نعم ها؟ فيه الحمد لله الذي وعد. نعم. يقول السائل ما مقدار كمية الدم التي تنجس الثوب، وهل إذا صلى المسلم وفي ثوبه دم وهو عالم به تبطل صلاته؟ الدم الذي الدم النجس هو الكثير المسفوح، الدم النجس هو الكثير المسفوح، لأن الله عز وجل نص على هذا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فالدم النجس والدم المسفوح الذي يسير الكثير، أما اليسير الدم اليسير فهو معفو عنه. لكن كيف نعرف اليسير؟ معرفة اليسير هو الرجوع إلى العرف والعادة، يعني مرجعه في معرفته إلى عرف الناس وعادة الناس، يعني إذا قالوا أوسط الناس يعني غالب الناس أكثر الناس إذا قالوا هذا يسير قليل فهو معفونا، إذا قالوا هذا يسير ولا يحكم عليه بقول واحد أن هذا كثير أو هذا قليل، إنما يحكم عليه بماذا؟ برأي أوسط الناس يعني غالب الناس إذا قالوا هذا يسير. فمثلا هنا نحن الآن مجموعة، لو أن ثلاثة أرباع المجموعة هذه قالوا هذا دم يسير هذا يؤخذ بقولهم، ولا ينظر إلى بعض المشددين لأن بعض الناس فيه وسواس، ولا ينظر إلى قول بعض المتساهلين أيضا، فيرجع فيه إلى معرفة أوسط الناس عامة الناس. نعم. قال هل إذا صلى وفي ثوبه دم وهو عالم به تبطل صلاته؟ نعم، إذا كان الدم كثير تبطل صلاته، إذا صلى وبثوبه دم والدم كثير وهو عالم به تبطل صلاته، حتى لو لم يكن عالما به، إذا كان كثير والعرف والعادة تقول إنه كثير فصلاته باطلة، عليه أن يغسل الدم لأنه نجس ويعيد الصلاة. نعم. يقول السائل يدا بيد مثلا بمثل كما جاء في حديث الربا، هل إذا صرفت من أخي أو أبي 100 ريال وأعطاني فقط 90 ريال وبقيت 10 ريالات فقال ليس معي 10 فقلت له مسموح فيها، أو وإذا حصلتها جيبها، ما الحكم في ذلك؟ وهل هذا من الربا علما بأنني مسامحه لأنه أخي؟ لا، الصرافة لا بد أن تكون يدا بيد مثلا بمثل، الصرافة لا بد فيها أن تكون يدا بيد ومثلا بمثل، وهذه الصرافة التي ذكرت، إذا أردت أن تهب لأخيك فهب له من غير هذه الصرافة التي أنت صرفتها الآن، لأن هذه حيلة على الربا. إذا أردت من أخيك مثلا ما تسد به حاجتك في الحال فخذ منه قرض، مثلا تريد أنت 10 ريال الآن كما تقول، تأخذ من 10 ريال قرض وتقضيه بعد ساعة أو ساعتين بعدما تجد صرفا للمئة، أما أن تصرف 100 وتأخذ 90 ريال والباقي يبقى عنده فهذا لا يجوز. الصرافة يا إخوة لا بد أن تكون يدا بيد مثلا بمثل. نعم. يقول السائل هل على المؤذن انتظار الإمام حتى يحضر للصلاة إذا تأخر 5 دقائق خاصة صلاة الفجر، لأن هناك من المأمومين من يزعجون المؤذن في إقامة الصلاة، وكيف نتعامل معهم؟ بالنسبة للإقامة هذه ملك للإمام، الأذان ملك للمؤذن والإقامة ملك للإمام، لا تقام الصلاة حتى يأذن الإمام في إقامتها، إلا، انتبهوا للاستثناء، إلا إذا كان الإمام قد أذن فقال إذا تأخرت فأقيم الصلاة، أو أناب نائبا آخر يصلي عنه، فإنه يملك إقامة الصلاة. والإمام ينتظر انتظار لا يشق على المأمومين، لأن الإمام قد يعرض له عارض، فينتظر انتظار لا يشق على المأمومين، مثلا 5 دقائق 7 دقائق إلى 10 دقائق، فإذا لم يحضر الإمام فإن الصلاة تقام، لأن المأمومين أيضا لهم حق والوقت له حق أيضا، الوقت محدود، فينتبه لهذا. الصلاة لا تقام إلا بإذن المؤذن، بإذن الإمام مع الإمكان، مع الإمكان، لأنها ملك للإمام، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى ضمن الأحاديث الباقية. نعم. يقول السائل: ما صفة السلام على قبر النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك على قبري أبي بكر وعمر، وأين قبر عائشة رضي الله عنهم؟ صفة السلام أن تقول: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة، هكذا تقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين، ومن هذا القبيل. ثم تتحول يمينا قليلا وتقول: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا خليفة رسول الله، ثم تتحول يمينا تقول: السلام عليك يا عمر، السلام عليك يا خليفة أبي بكر، السلام عليك يا أمير المؤمنين، ثم تنصرف. عائشة قبرها الذي يظهر أنه في البقيع، الذي يظهر القبر عائشة في البقيع لكن لا يعرف مكانه. نعم. يقول يعني أنا ما أعرف مكانه، إن كان أحد يعرف مكانه لكن ما أظن مكانه معروف. نعم. يقول السائل: أحيانا في الصلاة أحس بحركات داخلية أسفل البطن وأسمع أصوات حقيقية وليست من الوساوس، ولكنها ليست خارجية كمثل الريح الذي يبطل الصلاة، وأنا أتحرج كثيرا منها، فهل تبطل الصلاة أم لا، وهي من نفس المخرج ولكنها لا تخرج إلى خارج البطن بل داخلها؟ فما لا، هذه لا تبطل الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، يعني حركة مثل هذه الحركة التي ذكرها السائل، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا، انتبهوا، نفي، فلا ينصرف نهي، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والمراد بذلك اليقين، أنه يتيقن من خروج الخارج. نعم. يقول السائل: كيف نتصرف مع باقي الأطعمة التي أنعم الله بها علينا، وما نصيحتكم للمسرفين في الأطعمة والأشربة ثم يرمونها في الزبالة؟ نصيحتنا للمسلمين أن يتقوا الله عز وجل ولا يسرفوا في الأطعمة، لأن الله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا، ها هو شصير، ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، أو إنه إن الله لا يحب المسرفين. نعم. أو إنه لا يحب المسرفين. وقال الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير الحق فلهم النار يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يكره لكم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فلا ينبغي للمسلم أن يسرف، بل لا يجوز له أن يسرف حتى الماء، حتى الماء، يعني الإسراف لا يسرف في الأطعمة ولا في الطعام ولا في الشراب ولا في اللباس، حتى الماء لا يسرف في الماء. النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد بن أبي وقاص يوما وهو يتوضأ، فقال: يا سعد لا تسرف. فقال: يا رسول الله، أفي الماء إسراف؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جار. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع ويتوضأ، يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، فالإسراف منهي عنه على كل الأحوال. نعم. يقول السائل: هل يجوز لنا أن نكفر الشيعة وأن نبغضهم؟ على كل حال يا إخوة اسمعوا، تكفير شخص بعينه لا يكفر بعينه، لكن إذا رأيت من أي شخص، سواء شيعي أو سني، إذا رأيت منه عملا مكفر تقول هذا العمل كفري. فلو رأيت إنسان يستغيث بغير الله أو يسجد لغير الله أو يعني يطلب الغوث من غير الله عز وجل أو يعني يطلب من أمور لا تطلب إلا من الله ولا يقدر عليه إلا الله عز وجل أو يستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أي إنسان تقول هذا العمل كفري. أما تكفير إطلاق الكفر على الناس هذا أمر صعب، صعب جدا. بل قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يجوز أن تلعن الكافر لأنه قد يختم الله له بخاتمة خير قد يسلم. أما اللعنة لعنة الله على الظالمين على العموم أو على الكافرين فهذا جائز، لكن تقول لعنة الله على الكافر فلان لا، هذا لا يجوز. فالإسلام حكم عدل، الإسلام حكم عدل، ولذلك جعله الله عز وجل دينا وسط وجعله حاكما على الأديان. فكون مثلا نكفر فلان أو نكفر إنه فلان نقول هذا صدر منه عمل كفري، صدر منه عمل كفري، وإذا من صدر منه عمل كفري عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من العمل الكفري. ولا شك أن الإسلام يا إخوة له حدود، الإسلام له حدود، فيقف الإنسان عند هذه الحدود، له واجبات، تلك حدود الله فلا تعتدوه، يعني قفوا عند هذه الحدود، وله محرمات، تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني لا تقربوا هذه المحرمات. نعم. يقول السائل ما حكم من أفطر في رمضان لعذر وجاء رمضان الذي بعده ولم يقضي تساهلا منه؟ تساهلا منه يصوم رمضان الحاضر وبعد رمضان الحاضر يقضي الأيام التي كانت عليه من رمضان الماضي ويطعم مع القضاء عن كل يوم مسكين، يطعم مع القضاء عن كل يوم مسكين، هذا إذا كان تأخيره للقضاء من غير عذر شرعي تفريط. أما إذا كان تأخيره للقضاء لعذر شرعي فلا حرج إن شاء الله عليه، يقضي ولا كفارة عليه. يقول السائل إذا زاد أو بدل الرجل من الأقوال في الصلاة فماذا يفعل؟ إذا زاد أو بدل في الأمر الأقوال في الصلاة إذا كانت مشروعة في الصلاة يشرع له سجود السهو، يعني يسن له ولا يجب عليه. الله أكبر، وفق الله الجميع.